هو الأكل. عرفنا ذلك؟ إذا كان كذلك ليه نقول القرن نجس؟ ولما نقول أن العظم نجس؟ ولما نقول أن السن نجس؟ إذا كان الحرم هو أكلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتفاع بالميتة، لكن انتفاع بإهابها، ما قال بالميتة، قال انتفاع بإهابها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتفاع بإهاب الميتة إلى ذبغة، أمر بالانتفاع، ما قال بتبع شيء آخر منه. فيبقى هذا. إذا قلنا العلة لتحريم الميتة أنها نجسة، والنجسة أصبحت نجسة لاحتباس الدم فيها والرطوبات فيها، لذلك لو دفيناها قبل الموت طهرت، لكن لما احتبس الدم فيها أصبحت نجسة. طيب القرن هذا والظفر والسن والشعر، هل له تأثر بالسوائل الموجودة في البيت؟ ما يتأثر، ما يتأثر بذلك؟ ما يتأثر. فلما كان النظر يختلف في هذه الجزئيات من الميتة بحكم أنها متصلة بها، هل يحكم لها بحكم الميتة أو يعتبر جزء لا يتصل بالميتة فلا يتأثر بما حل في الميتة؟ لما كان ذلك هو اختلاف النظر فيه، اختلفت أقوال أهل المذهب في هذه المسألة، فمنهم من قال أنها طاهرة ومنهم من حكم بنجاستها. فيقرأ مرة يا حسن. وعظمها، قوله وعظمها وقرنها وظفرها وسنها وحافرها وعصبها نجس، نص على ذلك من مأكول أو غيره كالفيل، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والعظم من جملتها فيكون ماشي. قال ذلك من مأكول أو غيره كالفيل، ليش شبه الفيل عشان ايه؟ لا واضح العجل الناس تتعلم. شيخ أنا هذه يعني يمكن قياسها على الصورة الأولى اللي فيما يعني ذكرها، من فيما لو حلف في إناء نجس فيكون، لأن أساسا الناب والفطر يكون أساسا في نجاسة، قد يكون يعني إن تكتسب نجاستها منها ونظف. بس هذا يعني ليست حية، ليست فيها دماء، ليست فيها سوائل، يصلب وناشف ما لدخل الحياة الموت. وعنه أي رواية ثانية عنه إيه؟ أنها طاهرة. وعنه طاهرة اتفاقا لأبي حنيفة، اتفاقا يعني إيه؟ يعني متفق موافقة لأبي حنيفة، يوافق أبي حنيفة. نعم، لأن الموت لما نص على أبي حنيفة ذكره من دون سائر المذاهب الأخرى، دل على أن المالكية الشافعي ايش يقولوا؟ خلاف، يقولونه مخالفة المبانا، لأن الموت لا يحلها، لا يحلها، لا ينزل فيها. نعم، فلا تنجس بالموت كالشعر. وقد روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. والعاج هو عظم الفيل. وقال مالك: هذا الدليل على الرواية الثانية. الرواية الأولى أنها نجسة، دليلهم إيه؟ عموم قوله تعالى حرمت عليكم. الآن الدليل الثاني في الرواية الثانية التي قالوا أنها ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواها أبو داود أرسل ثوبان قال اذهب فاشتري لي فاطمة كذا وسوارين من عاج. والعاج عظم ايه؟ عظم الفيل. كم عظم الفيل طاهر ولا نجس؟ نتكلم على عظم الميت، نتكلم على عظم الميت. طيب لو اخذ هذا العظم العاج من الفيل وهو حي، حكم الميت. طيب لو ذكى الفيل وذبحه واخذ عاجه، إذا كانت تذكية إذا كنا نقول أن تذكية الفيل لا تنفع، غيرهم أكل اللحم لا تفيد فيه الذكاء، يصير لحمه نجس، ما يأكل لحمه. ورواية ثانية أن أن أن أن الزكاة تنفعه كفي من النجاسة، بعض يكون طاهر. ها؟ طب الشيخ اللي منعه لماذا يردون على الحديث؟ وقال مالك: إن دفي الفيل فعظمه طاهر وإلا فهو نجس. يعني السبع عندها طاهرة، السبع عند مالك طاهرة، هذا ليس في كده. لأن الفيل مأكول عنده، فعلى هذا يجوز بيعه. إذا دكي إذا ما دكى فأخذ ما يعتبر ميت. واختاره ابن وهب المالكي، فقيل لأنه لا حياة فيه، وقيل هو أصح لأن سبب التنجيس وهي الرطوبة منتفية، والأول أولى لأن الحياة أولى. يعني المذهب أولى في التأثير من الحياة تحله، لأن الحياة تحله فينجس بالموت كالجلد، بدليل قوله تعالى أن الحياة تحله. ما الدليل على أن الحياة تحله؟ إيش دليلكم يا فلان؟ قال أن الله عز وجل يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم. ما رأيك في هذا الاستدلال؟ رميم إيش مجلس قصدي صحيح؟ إيش رأيك؟ الرأي ما يعني صح ولا ما صح؟ صح ربنا يحييه. أي ما الموقف صح؟ إنه ربنا يعني يحيي شيء ميت، الموت الطبيعي والميت فيما يوقع، الجمال يسمى ميت، الحجر يسمى ميت، قد يحييه الله عز وجل. معنى يحيي معنى يخلق، يحيي العظام يا رميش معنى يخلقها، يعيد خلقها مرة ثانية، ما يحيي يخلي بشر يحيي العظام نفسها، لا، تكسى لحمة، تكسى عظمة، يرجع تنمرج بشر كما هو، العظم هو العظم كما هو، لكن لما يحييها معناه في إعادة خلقها مرة ثانية، إعادة خلقها كما كانت. ها؟ فالاستدلال بالآية غير صحيح، الاستدلال بالآية على هذا الوجه ما يصح، الآية في موطنها فنحن نقول به، لكن ليس هذا موضوع شاهد منه. الله عز وجل قال: من يحيي العظام وهي رميم، يعني يعيدها كما كانت أول. ها؟ لما جعلوها لما قال يحييها دل على أن فيها حياة، لا ما في وجه شاهد منه. عرفنا هذا؟ إن شاء الله. وبدليل الإحساس والألم، وهو في العظام أشد منه في اللحم. هذا الآخر معقول صحيح، هذا معقول. إحنا الحياة نعرف أن هذا حي وهذا ميت بالإحساس، والعظم فيه إحساس، لأن الإنسان حسب العظم يتألم. كذا يا رجل نمشي. والضرس يألم ويلحقه القرص، يلحقه الضرس، يلحقه الضرس إذا كان وجع الضرس خليل سمى ضرس. ويحس ببرودة الماء وحرارته. وحديث ثوبان فيه حميد الشامي، هذا الشاعر الثوبان ايش قالوا فيه؟ حميدة، يعني في رجاله من هو متكلم فيه فلا يصح الاحتجاج به. الثوبان قال فيه حميد الشامي فلا يصح الاحتجاج به. نعم. وسئل عنه احمد وابن معين فقال: لا نعرفه ولو سلم. فقال الخطابي عن الأصمعي: العاج الثبل، وقيل هو عظم السلحفاة البحرية. ولو سلم أن الحديث لا مطعن فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان: اذهب فسلي سوارين من عاج لفاطمة عليها السلام، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال اذهب فسلي، وقال لو سلم أن ذلك العاج، لكن العاج قال الخطابي قال الأصمعي: العاج الذبل. كلمة قيل دي شيلها، العاج الذبل وهو عظم السلحفاة البحرية. فهو عظم السلحفاة، ما في كلمة قيل نزل من الشرع. يعني لو سلمنا الحديث ده صحيح، لكن العاج عظم السلحفاة البحرية. ها؟ طيب. العصب كالشعر، وقيل العصب كالشعر لأنه ليس فيه رطوبة منجسة. وحكم ما ذكرنا المفروض يعني ما يقول عصب، هو يتكلم على العصب هنا، أنا أتكلم على العصب. نعم. لأنه ليس فيه رطوبة منجسة. وحكم ما ذكرنا: إن أخذ من مغتى فهو طاهر، وإن أخذ من حي فهو نجس. بقوله عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما أبين من حي فهو ميت، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يعني أراد أن يقول بأن العاج من حيوان بحري، أما بعد ذلك كذا. أي بالنسبة للحديث، الحديث ذاك يقول لو سلم أنه كذا صارين من عاج صحيح، فلما أدل إلى أنه حفاة بحرية أي من حيوان بحري فمعنى ما فيه. أي لو سلمنا أن الحديث صحيح ما فيه ميدا مطعون في هذا المتكلم يسلم صحة الحديث، لكن العاج الأصمعي يقول أنه من حفاة بحرية ومن عظم بحر ليس من حيوان ممنوع يكون بنجاسته. أرى أن يسل هذا أكبر السلام. يقول صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميت. الاستدلال بهذا الحديث على أن قرون الوعول إذا سقطت وعاج الفيل إذا سقط وظفر الحيوان إذا أخذناه وهو حي، أن هذه كلها نجس، وشعر إذا قطعناه نجس. واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. نقول أن الحديث أولا لابد أن يعرف كيفية وروده والسبب الذي جاء من أجله، يعني سبب ورود الحديث ماذا؟ السبب يعيننا على فهم الحديث. هذا الحديث نطق به صلى الله عليه وسلم لأن الناس لذاك الحين كانوا يعمدون إلى أسلمة الإبل فيجبونها وإلى أيات الخرفان فيقطعون منها، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم المقطوع من الحيوان الميت من الحيوان الحي حكمه كحكم الميت فلا يجوز أكله. عرفنا سبب الورود؟ عرفنا الورود؟ طيب إذا عرفتم سبب الورود هل يصح ينقل الحديث بعمومه على كل حادثة ولو كان في غير ذلك السبب؟ يقول لا، صحيح أن الحديث ورد أنهم كانوا يقطعون من أسنبة الإبل لأن سنما قد يضر الإبل كثير ومن أليات الغنم، فنقول كذلك لو قطعوا من أفخاذها ولو قطعوا من أوداجها وأعناقها لكان ذاك الحكم برضه ما أبين من حين فهو ميت، ماشي كذا؟ لكن لو عمدوا إلى قرونها فقطعوا منها أو شعرها وقصدوه أو ظفرها وقصروا منه، هل يقال أنه ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حين فهو كميت؟ نقول لا ما ينطبق، من ذاك جاء بسبب نزول أنهم كانوا ينتفعون بأكل هذه اللحوم قالوا هذا نجد أكله، فمن هذه لا. الإسلام به يعني غير واضح، عرفنا الكلام ده؟ نعم. وكذا ما يسقط من قرون الوعول في حياتها وفي المغني والشرح احتمال بطهارته كالشعر، وأما ما لا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه. يعني السمك لو مات خلاص. نعم. وقوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر، يعني الميتة الطاهرة في الحياة، وإلا فالنجس فيها لا يزيدها الموت إلا خبثا. وهذا هو الأشهر عن أحمد. نقل الميموني صوف الميتة ما يعني إذا قلنا صوفها وشعرها وريشها طاهر هذا هو أشهر، يعني في أقوال غير مشهورة، في أقوال عنها غير مشهورة، هذا الأشهر من أن النجسة. شيخ يعني هل يلزم من الأشهر أن يكون هو المذهب؟ لا يلزم من الأشهر أن يكون هو المذهب، لكن عندهم أن الأشهر أقوال أخرى تكون غير مشهورة تكون خفية، والراجح يكون خلافه شاذ ومرجوح، مش كذا؟ يعتبرون أن الشاذ خالف قول الجماهير من الأصحاب وأن المشهور قال به قليل من الأصحاب، فيقولون ذلك هو المذهب. هذا حسب قواعد أهل الفقه عندهم، لكن لو جينا حسب الأدلة نقول لا، الدليل إذا ترجحوا قاله واحد من الصحابة من أصحاب أحمد وظهر أن الدليل هو الذي يؤيده قوي فالمفروض أن يكون هو المذهب، لكن هذا حسب قواعد أهل الفقه. إذا قلنا أنها الصوف والشعر إذا إذا كانت من مأكولة اللحم وهي ميتة فهي طاهرة، إذا كانت من غير مأكولة اللحم تكون فيها نجسة. الآن نوضع الصوف والشعر الذي يورد يلبس يعني الحيوانات يعني اعتبرناها قتلت بالصعق هي ميتة ماشي كذا، فلو أخذت لهذا القول وهو ظاهر المذهب هو الأشهر قصدي، كان لما قلد هذا واحد الأشهر يقول لهم يا أخي مثلا الجاكيت هذا اللي عليك أو الثوب هذا اللي عليك إن كان من قط إن كان من صوف تتأكد هذا الصوف مذكر ولا غير مذكر، يتأكد أنه مستورد من برا غير مذكر يذكر بنجاسته، وهذا فيه فيه فيه يعني فيه حرج على الناس ومشقة عظيمة جدا. أي اللي اعتبرناه من الكتاب يذكر ما عندنا ما يذكر هذا يعني. كثير صحيح هذا كثير مصروف سيما السرالي الآن واللي عنده في أغنام خاصة بس خاصة المصروف صحيح، لكن الشاهد أنه أصلا يعني هذا القول بالأشهر نتكلم على من قال بالأشهر، ولا الصحيح أن العظم والظفر والعاج والشعر كلها طاهرة أترك هذه الميتة لا علاقة لها بالحياة إلا لو نزعت فيها رطوبة تقسل هي نجسة هي طاهرة، إن كانت علاقة نجاسة عالقة بها تزال النجاسة العالقة بها وإلا هي طاهرة أصلا. نعم. ونقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كره وعليه أصحابه بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أي أن الله امتن على عباده بأصوات وأوبار وأشعار هذه الحيوانات وهي مطلقة، ما قال حي وقال ميتة يعنيها مطلقة. نعم. وهي في سياق الامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في شاف ميمونة وعن أحمد أنها نجسة أومأ إليه في شعر الآدمي الحي الحي يعني الحي نجس، قال له في رواية عنه كذا قال يأخذ من الحيوانات كذلك الحيوانات. نعم. اختارها الآجري الآجري اختارها الآجري الآجري نعم. ومن ثم حكاية صاحب التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي والقطع بالطهارة فيه غريب، يعني ومن ثم حكاية صاحب التلخيص القطع بالطهارة فيه غريب، تلخيص كتاب يكتب الحنابلة قطعا لأنه طاهر، قال قطع بطهارته هذا كلام غريب له غريب في المذهب. نعم. ولما تقدم من حديث عبد الله بن عقيم رضي الله عنه لا تنتفع من الميتة بشيء، ولعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وجوابه بأن المراد بالآية الحياة الحيوانية ومن خاصيتها الحس والحركة الإرادية وهما منفيان في الشعر ووبر كشعر، ودخل في قولنا الميتة الطاهرة في الحياة شعر الهرة ونحوها، واختاره المؤلف وابن عقيل وقيل بنجاسته بعد الموت لزوال علة الطواف به. بس تكلم على هذه وبقيت بس جدا سهلة، تكلم على الهرة جلدها وشعرها طاهر ولا غير طاهر؟ يقول انظروا العلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لما أصغى إليها ماء وشربت منه واستغربت الصحابية قال يا ابنة أخي تعجبين من ذلك، فإنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي لها الإناء وتوضأ من ذلك، يعني هنا طاهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذا الحيوان شؤره طاهر والعلة في ذلك أنها كثيرة الدخول عليكم ومن الصعب أن تتحرزوا منها، فلذلك لأجل الصعوبة في دفعها جاز لكم أن تتوضأوا بسؤرها، فسؤرها كان طاهر لعلة الحرج في دفعها. كذلك لما كانت العلة هي الحرج في دفعها دل على فيها نجاسة، لكن وجود المشقة خفف عنكم ورفع عنكم الحكم بنجاستها، فالأصل هي نجسة. قال لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، كثير الطواف عليك دخولها وخروجها، لأن العلة فيها باقية، لكن لكثرة الحرج وقوته رفعت عنك، رفع وجود المشقة وكثرتها رفع عنك ذاك الحرج فارتفع عنها النجاسة لكم السلام، ولا هي نجسة. عرفنا هذا؟ هذا في الصغر. طيب لو أخذنا شعرها وماتت وأخذنا شعرها، أنا أقول ما في العلة هنا، العلة وبيحة في سيرها، لأن الطوافين عليكم الطوافات، وأنا ما في علة الطوافين عليكم الطوافات، فانتفت فبقيت نجاستها كما لو كانت غير من الطوافين والطوافات، لأن لو كانت غير هرة من الحيوانات الأخرى البغال والحمير والحاجة الكبيرة ليست من الطوافين والطوافات، حتى الكلاب ليست من الطوافين والطوافات، هي نجسة. لكن لما كانت الهرة تدخل في كل بيت ما سيحترز منها، فللحرج دفعا للحرج قال أنها جائزة لكم أن تتوضأوا بسفرها. فإذا ماتت وأخذنا شعرها نقول لا شعرها نجس، ليه حكاتنا بسؤر بطهارة سؤرها ولم تحكم بطهارة شعرها؟ لزوال العلم. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. بقية الأصفر للأخيرة أروع عنكم، وسير إن شاء الله الحصة الآتية نبدأ من باب الاستنجاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا لنا علمنا. Thank you.